ويندرج في ذلك مراعاة جميع حقوق الناس ويخشون ربهم وعيده عموما ويخافون سوء الحساب خصوصا، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين صبروا على ما تكرهه النفس ويخالفه الهوى ابتغاء وجه ربهم طلبا لرضاه لا تحرزا وسمعة ونحوهما، وأقاموا الصلاة المفروضة وأنفقوا مما رزقناهم بعضه الذي وجب عليهم إنفاقه سرا كمن لا يعرف بالمال، وعلانية لمن عرف به، ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدفعونها بها فيجازون الإساءة بالإحسان، أو يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها أولئك لهم عقبى الدار. عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجنة، والجملة خبر الموصولات إن رفعت بالابتداء وإن جعلت صفات لأولي الألباب فاستئناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. جنات عدن بدل من عقبى الدار، أو مبتدأ خبره جنات عدن يدخلونها. والعدن الإقامة، أي جنات عدن يقيمون فيها، وقيل هو بطنان الجنة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم عطف على المرفوع في يدخلون، وإنما ساغ للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه، والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعا لهم وتعظيما لشأنهم، وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة، أو أن الموصوفين بتلك الصفات يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة في أنسهم. والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح، والتحف قائلين سلام عليكم، بشارة بدوام السلام بما صبرتم متعلق بعليكم، أو بمحذوف هذا بما صبرتم لا بسلام، فإن الخبر فاصل والباء للسببية أو للبدلية. فنعم عقبى الدار، وقرئ فنعم فنعم بفتح النون، والأصل نعمة، فسكن العين بنقل كسرتها إلى الفاء وبغير. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله، يعني مقابلي الأولين، من بعد ميثاقه، من بعد ما أوثقوه من الإقرار والقبول، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالظلم وتهييج الفتن أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، عذاب جهنم أو سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة عقبى الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسعه ويضيقه، وفرحوا أي أهل مكة بالحياة الدنيا بما بسط لهم في الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة أي في جنب الآخرة إلا متاع، إلا متعة لا تدوم كعجالة الراكب وزاد الراعي. والمعنى أنهم أشروا بما نالوا من الدنيا ولم يصرفوه فيما يستوجبون به نعيم الآخرة، واغتروا بما هو في جنبه نزر قليل النفع سريع الزوال. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزة، ويهدي إليه من أناب أقبل إلى الحق ورجع عن العناد، وهو جواب يجري مجرى التعجب من قولهم، كأنه قال قل لهم ما أعظم عنادكم، إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم، فلا سبيل إلى اهتدائهم، وإن نزلت كل آية ويهدي إليه من أناب بما جئت به بل بأدنى منه من الآيات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا بدل من ما أو خبر مبتدأ محذوف، وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنسا به واعتمادا عليه ورجاء منه، أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته، أو بذكر دلائله الدالة على وجوده ووحدانيته، أو بكلامه يعني القرآن الذي هو أقوى المعجزات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب تسكن إليه. ثم قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ربنا عز وجل أنزل الدلائل والهداية وأرسل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أرسل الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أجل أن يبينوا للناس الحق ويبعدوهم عن الباطل، من أجل أن يبينوا لهم التوحيد ويبعدونهم عن الشرك، من أجل أن يبينوا لهم طريق النور ويبعدونهم عن الظلمات. الذي يعلم ما أنزل إليك من ربك من القرآن الكريم ومن الآيات ويعلم أن هذا هو الحق فيقول إنما أستجيب لأمر الله، فإن العاقل يستجيب عندما يعمل عقله، أما الذي هو أعمى البصيرة إنما لا يتذكر ذلك ولا يستجيب أبدا ولا يستبصر ولا يريد أن يرى النور على الإطلاق، إنما التذكر إنما يكون لأصحاب العقول. من هؤلاء؟ الذين برأهم الله عز وجل عن مشايعة ما ألفوه، فآباؤهم ألفوا عبادة الأصنام وألفوا الشرك بالله عز وجل، ولكن من يعمل عقله ويعلم أن هذه الحجارة لا تضر ولا تنفع بل لا تأتي لنفسها بضر ولا بنفع، فكيف تعبد من دون الله؟ وبالأمس كانت حجرا ثم نحتت هل تعبد من دون الله عز وجل؟ لقد وصف الله عز وجل أصحاب الحق بقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. لقد أبرموا شهادة بينهم وبين الله عز وجل. هذه الشهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء اعترفوا بربوبية الله تبارك وتعالى، ساروا على المنهج الذي رسمه الله عز وجل لهم، فتركوا كل شيء مخلوق وعبدوا الخالق الواحد الأحد. إذن ماذا عهد الله إليهم عندما قال الله ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا هو التفسير لعهد الله تبارك وتعالى. هؤلاء إذن أبرموا ميثاقا بينهم وبين الله عز وجل أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل وأن يدعوا إلى الله عز وجل على هدى، لا ينقضون الميثاق. ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ولا ينسون تلك المواثيق التي جعلوها بينهم وبين المؤمنين وبين غير المؤمنين، فهم يحافظون على كل شيء بالنسبة إليهم من المواثيق والعهود، فلا يخونون عهدا ولا يسيرون على باطل، ويبطلون ما تقدم من العهود التي لا تتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن ماذا يصل المؤمن؟ بالدرجة الأولى يصل رحمه، والرحم معلقة بالعرش، تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني. فالمؤمن يصل رحمه، المؤمن يوالي المؤمنين، المؤمن يعادي الكافرين، المؤمن يتدرج في أن يعطي حقوق الناس أجمعين، المؤمن يخاف الله عز وجل ويخشاه ويخشى وعيده، ويخشون ربهم، يخافون عذاب الله، يخافون يوم القيامة، يخافون اليوم الذي قال الله فيه وإذا الصحف نشرت، يخافون عندما يقال فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، يخشون ربهم، يخشون الوعيد، والوعيد ما كان فيه شر والوعد ما كان فيه خير، ولذلك هم يتحسبون دائما فيخشون ربهم فيستعدون لذلك ويخافون سوء الحساب. ربما سبق منهم شيء لا يعرفونه فيطلبون من الله المغفرة حتى لا يلاقوا في يوم القيامة الحساب السيء، فيحاسبون أنفسهم بهذا الخوف قبل أن يحاسبوا يوم القيامة. ثم وصفهم الله بصفات فقال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين صبروا، دائما الإنسان يصبر على ما تكرهه النفس، فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، فالصبر على كلا الأمرين، لكن كل واحد يصبر عندما يترك فراشه ويقوم في الليل مناجي ربه تبارك وتعالى، يترك الدفء ويترك الفراش ويترك الزوجة ويترك الراحة، ثم يقف متبتلا بين يدي ربه تبارك وتعالى يخالف هواه. أيضا تعرض عليه المعاصي وتألفها النفوس وتهوى ويهواها الهوى، ومع هذا يتركونها لله تبارك وتعالى. قال ابتغاء وجه ربهم، وبعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا ما معنى ابتغاء؟ لا يريدون سمعة، لا يريدون رياء، لا يريدون كلاما، إنما يريدون رضا الله عز وجل. أما بالنسبة للصلاة المفروضة فالمؤمن بدون صلاة ليس مؤمنا، لذلك المؤمن هو الذي يحافظ على الصلوات المفروضة جماعة وأقام الصلاة. عندما نقول أقام الصلاة أي حق قيامها، حافظوا عليها بأوقاتها بأركانها بخشوعها بشروطها بكل شيء، أقام الصلاة. إذن أقاموا الصلاة التي فرضها الله وفعلوا شيئا آخر يتقربون فيه إلى الله عز وجل. وما ذكر الله الصلاة إلا وذكر الإنفاق معه، قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله عز وجل قال ومما رزقناهم ينفقوا، أي شيء يأتيه المؤمن من رزق فهو ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى يكون على نوعين، هنالك أشياء لو ظهرت فنعم ظهورها. مثلا إنسان آتاه الله عز وجل مالا فأحب أن يعطي زكاته علنا، أولا ليدفع عن نفسه أمام الناس أنه لا يدفع الزكاة، الأمر الثاني لكي يكون قدوة للناس في دفع زكاة أموالهم، خرج المحصول والمحصول عبئ بأكياس فعلم أن الله قد افترض عليه عشرة هذا المحصول من القمح الذي أكرمه الله عز وجل بغلة وفيرة جدا. عند ذلك قال الفقهاء إذا اجتمع ثلاثة، المال المزكي الفقير فيجب مباشرة عليه أن يدفع المال وإلا كان ضامنا. أنفقوا مما رزقناهم، سواء كان هذا الرزق من الأشجار أو من الثمار أو من الأموال أو من عروض التجارة أو من أي رزق رزقهم الله عز وجل، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أما السر فهو الذي يتقربون فيه إلى الله عز وجل، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. معنى ذلك إذا كان يسير في الطريق ووضع صدقة في يد محتاج وكان إلى جواره صديق يمشي معه لا يشعر به. أما العلانية كما قلت من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، من أجل القدوة الحسنة، من أجل بيان ما افترض الله سبحانه وتعالى علينا. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. إذن دائما إذا أساء الناس إليهم فعلوا معهم إحسانا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله فلم يدعو عليهم. وكذلك المؤمنون يسيرون في هذا المسير، أو إذا فعلوا سيئة فعلوا حسنة لتمحو تلك السيئة وتبعوها أولئك لهم عقبى الدار، أي النتيجة. ما هي العقبى؟ نهاية الأمر، نهايتنا جميعا إلى الله، كلنا سنموت وكلنا سنرتحل وكلنا سيخرج يوم القيامة، فما هي العاقبة؟ هل هي جنة أم هي نار؟ إذن هؤلاء لهم عقبى الدار أي لهم الجنة. هذه الجنة استوجبوها بالصبر وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله عز وجل. قال جنات عدن يدخلونها، هذه العقبة ما هي؟ بدلها الله عز وجل بقوله جنات عدن يدخلونها. إن وصلنا الآيتين أولئك لهم عقبى الدار، أولئك لهم جنات عدن. وإذا قلنا جنات عدن يدخلونها أي بدأ الله بكلام جديد فأعطانا المبتدأ جنات عدن يدخلونها، إذن هذه يعني يدخلون فيها. ما معنى عدن؟ المعدن أخذ من الإقامة لأنه يقوم في الأرض. إذن جنات إقامة لا زوال عنها أبدا، إذن هي بطنان الجنة. وزيادة على ذلك يكرمهم الله عز وجل ليس بأنفسهم فقط، بل الإنسان يحب أن يستأنس بقريبه. قال تعالى: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ثم قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. إذن هؤلاء الصالحون الذين كانوا من أهلهم يلحقون بهم، يشفعون بهم، ترتفع الدرجات بهم. فإن الإنسان يحب الإنس، وقيد ربنا عز وجل ذلك بالصلاح. قال: ومن صلح، أي إن الأب الذي لا يصلح وإن الزوجة التي لا تصلح. فهذا سيدنا إبراهيم مع أنه خليل الرحمن لم يستفد والده منه، وهذا سيدنا نوح لم تستفد زوجته منه، وكذلك نعم سيدنا لوط، وهكذا تجد. إذن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إذن العلاقة علاقة صلاح، علاقة إيمان، علاقة عمل صالح، وليست علاقة أنساب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل المنازل يدخلون عليهم مسلمين، مهنئين، مبشرين، سلام عليكم بما صدرتم، فنعم عقبى الدار. هكذا يسلمون عليهم: هذا بما صبرتم في الحياة الدنيا عن المعاصي، صبرتم على الطاعات، فأكرمكم الله عز وجل بمنزلة عظيمة، فنعم عقبى الدار. ثم قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله، ذكر الله الذين يوفون بعهد الله، لكن مقابل هؤلاء يوجد أناس آخرين ينقضون العهد والميثاق، ينقضون ما أقروا وما قبلوا. فهؤلاء كالمنافقين الذين آمنوا صورة ولكنهم في الواقع كفروا، نعم، وتركوا الإيمان، فأخذوا يفسدون في الأرض. بأي شيء يكون الإفساد في الأرض؟ عندما يكون بالفتن، بالظلم، بتهييج الفتن، بعدم إعطاء أصحاب الحقوق حقوقها، بالتبلي ما بين الأطراف، بشدة المناحرات التي تكون ما بين المؤمنين وما بين الكافرين، كما فعل مثلا المنافقون عندما انحسروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد إلى غير ذلك. ربنا عز وجل: الذين ينقضون العهد، أنتم جعلتم عهدا وميثاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمركم بأشياء، فلماذا تقطعونها؟ ماذا تكون النتيجة عليهم؟ على العكس تماما: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة الطرد من رحمة الله، سوء الدار عذاب جهنم وساءت مصيرا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قد يجمع الإنسان من المال الكثير، ولكن أخي المؤمن ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. أما تعداد المال، قد يجمع المال للورثة، إذن هو كان جامعا يحاسب الإنسان عليه وأهله يتمتعون به. لا يوجد شيء يحاسب الإنسان عليه مرتين إلا المال، يحاسب من أين جمع وكيف أنفقه. إذن هذا المال يحاسب عليه في المرة الأولى وفي المرة الثانية. والله عز وجل يوسع لبعض عباده في الرزق ويضيق على بعض عباده، فالذي وسع الله عز وجل عليه فليحمد الله. فإنه لخير أراده الله به، ومن ضيق الله فليحمد الله، فإنه لخير أراده الله عز وجل. لكن أهل مكة كما ذكر ربنا وفرحوا بالحياة الدنيا، جاءتهم الدنيا من كل جانب. نعم، وبسطت لهم في الدنيا، وكانت لهم التجارات لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، كانوا أهل تجارة وكانوا أهل خصب وأهل مال. نعم، فرحوا بهذه الحياة الدنيا، لكن الفرح الحقيقي إنما هو وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع قليل، تأكل تذهب لذة الطعام، تتنزه تذهب لذة التنزه، ماذا تفعل؟ كل شيء. أكبر علامة على أن الله عز وجل لا يعطي الإنسان، لو ملك الإنسان قصرا آلاف الأمتار فإنه لا يستطيع أن يجلس فيه إلا بمقدار قبره، فليمتد مهما شاء أن يمتد، فإنه لا يأخذ إلا بمقدار القبر يستطيع أن يجلس في ذلك القصر، أكثر من ذلك. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النار. لذلك ما معنى إلا متاع؟ متاع مثلا كالراكب الذي يركب ثم ينزل، كالإنسان الذي يأخذ زاد يأكل ثم يشبع، كالإنسان الذي يمشي مثلا وراعي غنم يفتح زوادته فيأكل ثم ينتقل. هذا النفع الذي يكون ليس دائما وإنما يكون قليلا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء. عدنا إلى مسألة يكررها الكفار، ما جاء الأنبياء من الآيات والمعجزات والدلائل على وحدانية الله عز وجل، تجد أن الكافر يطلب آية غير هذه الآيات، إنما يطلبها عنادا ولا يطلبها للإيمان بالله عز وجل، مثل أنزل علينا حجارة من السماء. نعم، هذا كلام إنما هو كلام يظنون به أنهم يعجزون. اقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات لا معنى له، ولو كان هؤلاء يؤمنوا لقلنا سلمنا لهم، لكنهم إنما أرادوا فقط هذه الاقتراحات وهذه الضلالات. وربنا عز وجل يقول: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني يقترحونها، قل إن الله يضل من يشاء بهذه الاقتراحات وعدم الاهتداء إلى أوامر الله عز وجل، ويهدي إليه من أناب، من أقبل إلى الحق، من سار على الطريق المستقيم، من رجع على العناد. وكأن الله عز وجل يتعجب منهم. ثم ختمت هذه الصفحة في قوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كأن الله عز وجل بعدما ذكر هؤلاء الذين عظم عنادهم، كلما نزلت عليهم آية إنما ينكرون الآية، ثم ذكر في المقابل المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا، آمنوا بهذا المنهج فسلكوا عليه وأتمروا بأمره وساروا عليه، اطمأنت قلوبهم بذكر الله عز وجل. نعم، طبعا فأنيسوا بالله، اعتمدوا على الله، أخذوا الرجاء من الله، أخذوا يذكرون رحمة الله، لا قلق يصيبهم أبدا، هم مطمئنون بوعد الله عز وجل، مؤمنون بدلائل الله عز وجل في الوجود، إنما يذكرون وحدانية الله عز وجل. لذلك عندما يقول المؤمن لا إله إلا الله فهو مطمئن بقلبه، ساكن إلى الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن تجعل قلبك مطمئنا فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، أكثر من التوحيد لله، أكثر من الاستغفار لله عز وجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، إنما يستغفر لهذه الأمة وهو المعصوم عن الخطأ صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الذي لا يفتر لسانه عن ذكر الله وعن التفكر بآيات الله تبارك وتعالى، هكذا يعلم المؤمنين كيف يكونون من الذاكرين، وكيف تطيب نفوسهم، وكيف يجعلون من ذلك الذكر رقيبا عليهم. فمن يستغفر الله كيف يعصي الله؟ ومن يوحد الله كيف يشرك بالله؟ ومن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكر الله، اللهم اجعلها ساكنة بذكر الله تبارك وتعالى. اللهم أمتنا وأحينا واحشرنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.